صيرك الدهر إلى ما أرى، أستنصر الله على الدهر. وقد أراني زمنا كلما قسوت روعتك بالهجر، أظنني عوقبت إذ لم أكن قبلت منك اليسر في يسري.